عدد الرسل، وقال عليه الصلاة والسلام الرسل 120,000. كم من كبيرة؟ 120,000 نبي بعثهم الله تعالى إلى العباد. هؤلاء 120,000 لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن أسماء إلا فقط 25 نبيا، ليس 25,000، لا، 25 نبيا فقط. وهؤلاء 25 نبيا بعضهم ذكرهم الله تعالى بمجرد الاسم، مثلا اليسع نحن نعرف اسمه ولا نعرف قصته، الياسين نعرف اسمه ولا نعرف قصته، ذا الكفل نعرف اسمه ولا نعرف قصته. لكن اختار الله تعالى 13 نبيا فصل الله تعالى بعض قصصهم، وبعضهم فصلها تفصيلا طويلا كما في موسى عليه السلام، وهو أكثر نبي فصل الله تعالى عنه قصص في القرآن، وبعضهم ذكر قصصا مختصرة عنه، مثلا لوط، شعيب، هود، صالح عليهم أفضل الصلاة والسلام. موسى عليه السلام ذكر الله تعالى اسمه في القرآن 183 مرة، بينما لم يذكر اسم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا 4 مرات، بينما موسى ذكر 183 مرة. وكررت قصة موسى عليه السلام في القرآن في 25 موضعا. النبي الذي نعرف قصته منذ ولادته إلى ما وإلى وفاته بالتحديد، نعرف حتى قصة زواجه وكيف تعرف على والد زوجته، شوف الدقة، وأين نشأ وما هي ظروف ولادته ومن هم إخوانه وكيف تعامل مع قومه ومن هو الملك الذي كان في زمانه، هذه التفاصيل الدقيقة لا نعرفها أبدا إلا عن موسى عليه السلام. عيسى مثلا ذكر الله تعالى ولادته في آيات 3 أو 4 على عجل وباختصار، غيره من الأنبياء لم يذكر الله تعالى قصة ولادتهم، لكن موسى عليه السلام فصل الله تعالى فيه تفصيلا عظيما. فتقرأ قصصه مع بني إسرائيل في عجائب من عجائب الدهر، تقرأ قصصه مع فرعون في عجائب وعبر متنوعة، تقرأ قصته مع قارون في عجائب وعبر متنوعة أيضا، ولا تكاد تنقضي هذه العجائب. تعالوا اليوم نقف على قصة من قصص موسى عليه السلام، ليست قصة لموسى مباشرة، وإنما قصة لرجل كان في عهد موسى عليه السلام، وهو ابن عم لموسى، وكان يتمنى أن يكون هو النبي الذي يبعث إلى الناس، لكن الله تعالى فضل موسى عليه السلام عليه وجعله نبيا. فهذا الرجل حقد على موسى عليه السلام وجعل يكيد له المكائد. تعالوا نقف على هذه القصة. والقصص في القرآن لها تأثير، ذلك قال الله تعالى فاقصص القصص، ليش؟ لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، نقص عليك من نبأ موسى وعيسى ونوح ولوط وشعيب، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال الله جل وعلا وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فجعل الله تعالى تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام بعدة أساليب، من بينها ذكر القصص. وقال الله جل وعلا لقد كان في قصصهم، في قصص يوسف وموسى وعيسى ولوط وشعيب وغيره من الأنبياء، لقد كان في قصصهم تسلية، لا، عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ما هو بافتراء. وأحسن القصص قصص التي ذكرها الله في القرآن، وأصدق الخبر الأخبار التي ذكرها الله تعالى في القرآن، وأجمل العبر هي التي ساقها الله تعالى في القرآن. تعالوا خلال هذه 30 دقيقة التي بقيت معي نمر مرورا سريعا على قارون. من هو قارون؟ وما هي قصة أمواله؟ وكيف جمعها قارون؟ وما هي الأساليب التي استعملها قومه معه لينصحوه عن الكبر والغي؟ وكيف تعامل هو مع هؤلاء الناصحين الذين جاءوا ينصحونه ويذكرونه ويخوفونه من الله؟ وكيف كانت نهاية قارون؟ تعالوا مروا مرورا سريعا عليها. يقول الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى. إذن عرفنا قارون أين عاش؟ عاش مع قوم موسى، وكان ابن عم له، حتى إنه موسى عليه السلام لما حقد عليه قارون، وهو الذي كان يفتري عليه أكثر الفراء، أكثر الفرية كان يفتريها قارون، لأن عنده أموال ويجمع حوله أحزاب ويكثر عليهم الأموال وبالتالي يشيعون ما شاءوا. من ذلك أن موسى عليه السلام كان قومه إذا أرادوا أن يغتسلوا اجتمعوا في مكان واحد واغتسلوا، ويكشف بعضهم عورته عند البعض الآخر. فكان موسى عليه السلام إذا أراد أن يغتسل مضى إلى مكان منزوي واغتسل لوحده. فقال قارون لهم، قال تدرون لماذا موسى ما يغتسل أمامكم؟ قالوا له لماذا؟ قال لأنه آدر، آدر يعني فيه عيب خلقي في يعني في في أعضائه التناسلية، فيه عيب مشوه. فبدأوا يتكلمون على موسى ويذمونه بذلك، ويتولى ذلك قارون. يعني لاحظ وصل به الاستهزاء إلى أن يتكلم حتى على أعضائه الداخلية. فيوم من الأيام مضى موسى عليه السلام ليغتسل في مكان منزوي، وخلع ملابسه وضعها على حجر، وكانوا هم لا يلبسون مثلنا الملابس المتتابعة فوق بعض. يعني نحن اليوم الواحد يلبس السروال القصير ثم يلبس فوقه السروال الطويل ثم يلبس فوقه الثوب، وربما لبس فوق الثوب أيضا الجاكيت ولا البشت، فيصبح عليه أربع من الملابس متتابعة. هم لا، كان الواحد منهم يلبس إزارا ورداء في الغالب لفقرهم وحاجتهم كلباس الإحرام، والغالب أيضا أن الإزار ما تحته سراويل في الغالب، يعني هذا لبسه. فجاء موسى عليه السلام ونزع ملابسه وضعها على حجر ونزل في النهر ليغتسل. فلما خرج وأقبل إلى الحجر ما في أحد عنده ليأخذ ملابسه، مضى الحجر بملابسه يمشي. وذلك قول الله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. مضى الحجر وموسى عليه السلام يركض وراء الحجر ليلتقط ملابسه، حتى رآه واحد أو اثنان من بني إسرائيل، فإذا هو مكتمل الخلقة حسن المنظر ليس عند فيه ما يعيبه مما كان يثيره عليه قارون. فأقبل موسى والتقط ثوبه من الحجر وستر به نفسه، وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، وقف يا حجر. ثم أخذ عصا وجعل يضرب بها الحجر، يقول عليه الصلاة والسلام حتى إن الحجر فيه نتوء من ضرب موسى عليه السلام. بدأ يضرب الحجر، لماذا تهرب بملابسي؟ يقول فيه نتوء، فيه شيء من الحفر بسبب ضرب موسى عليه السلام. هذا مما كان يثيره قارون. مما أثاره قارون أيضا أنه أعطى امرأة مالا، وموسى عليه السلام جاء وقام في الناس داعيا خطيبا مفوها يدعوهم إلى الإسلام وإلى عبادة الله تعالى، وفجأة فإذا بامرأة تقوم وتقول يا موسى أنت تأمر بالخير وتحث على العفة وأنت قد فعلت بي كذا وكذا، يعني اتهمته بالفاحشة أمام الخلائق. وقارون فرحان أنها تقول مثل هذا الكلام على موسى أمام الناس. فلما قالت له مثل ذلك التفت موسى إليها وقال أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال أأنا فعلت بك ذلك؟ فانتفضت المرأة وقالت لا والله ما فعلته. وقال من أمرك؟ قالت أمرني بذلك قارون. فكان قارون عنده أنواع من الطغيان. تعالوا نسمع ما حكاه الله تعالى عن قارون. يقول الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. لماذا بغى عليهم؟ يقول الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. البغي هو الظلم والطغيان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول باباني تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. البغي يعني البغي والظلم للناس تعجل فيه العقوبة في الدنيا. وكم من إنسان أصابه مرض أو تلف ماله أو أصابه أي مصيبة بسبب أنه بغى على الناس. والحوادث في هذا التاريخ في التاريخ كثيرة، ممن يعني لذلك لما سجن يحيى البرمكي سجن مع ابنه خالد في نكبة البرامكة المشهورة، لما جلس في السجن التفت إليه ولده خالد وقال يا أبتي بعد ذلك العز وذلك الشرف الذي كنا فيه صرنا إلى ما ترى، يا أبتي ما ترى السبب في ذلك؟ فقال له يحيى قال يا بني دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. شوف البغي والظلم كيف تكون عاقبته. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن كان آخر لقاء بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين معاذ لما معاذ كان راكبا على دابة والنبي عليه الصلاة والسلام يسير على الأرض يودع معاذا وقال له يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا، يمكن يا معاذ هذا آخر موقف تراني فيه، وكأنه عليه الصلاة والسلام يعرض أنني سأموت يا معاذ ولن تراني بعد اليوم. قال إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. ثم قال له عليه الصلاة والسلام من ضمن الوصايا قال يا معاذ واتق دعوة المظلوم، انتبه من البغي والظلم يا معاذ، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يقول بعض أهل العلم في شرح الحديث يقولون إن دعوة المظلوم تستجاب حتى لو كان هذا الرجل كافرا، إذا دعا استجيب له لعموم قول عليه الصلاة والسلام فإنه ليس بينها وبين الله تعالى حجاب. لذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الظلم، من أن تأكل أموال الناس بالباطل أو أن تمنع حقوقهم. بعض الناس يبغي على الضعفاء، وغالبا لا يبغي الإنسان إلا إذا كان عنده نعم ميزه الله تعالى بها على غيره. يعني عادة الباغي يكون إما قوي في جسده فيبغي ويضرب الناس الضعفاء اللي أضعف منه، أو يكون رفيعا في منصبه فيبغي على من هم أقل منه منصبا، أو يكون رفيعا في نسبه فيبغي على من هم أقل منه نسبا، أو يكون ذكيا في عقله فيبغي ويظلم من كانوا أقل منه عقلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر، قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قالوا إذن بما يا رسول الله؟ يعني يوم القيامة يقضى بين الناس بإيش؟ قال بالحسنات والسيئات، يقضى بينهم بالحسنات والسيئات. بغى وللبغي سهام تنتظر. يا جماعة ترى الإنسان إذا بغى على الآخرين ربما ابتلاه الله تعالى بمن يطغى عليه، كما قال الله جل وعلا ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وكم من إنسان ظلم وطغى ثم ابتلاه الله تعالى في ولده أو في ماله أو في زوجته، أو ابتلاه بأنواع من الأمراض بسبب أنه طغى أو بغى في يوم من الدهر. وأحيانا يقول الإنسان يا أخي أنا إيش قصة ولدي هذا العاق، أنا كل ما أحاول أصلحه يفسد علي. نقول انظر في نفسك، ربما بغيت يوما من الأيام فابتلاك الله تعالى بعقوق ولدك لما دعا عليك ذاك الذي بغيت عليه. أو يقول واحد يا أخي أنا أموري في تجارتي صايرة ملخبطة، مرة يحترق عندي المستودع ومرة تغرق السفينة ومرة يسرقوني العمال، يا أخي ما أدري وش اللي صاير خلال السنتين الأخيرة. نقول ربما أصابتك دعوة مظلوم سرت بليل نمت عنها ولم ينم الله عنها. وكم من إنسان أصيب بأنواع من المصائب وإذا تأملت وجدت أنه بسبب ظلمه للناس. حدثني واحد من القراء من الذين يقرون على الناس الرقية الشرعية يقول لي إنه أتاه يوم من الأيام رجل تاجر وكان مصاب بألم شديد جدا في يده لا يكاد أن ينام منه في الليل ولا يرتاح في النهار. يقول ذهبت وعملوني المستشفيات تحليلات تحاليل ما في أي شيء، يعني يعطوني مسكنات، لكن أقول يا جماعة إيش أصل المشكلة؟ قال والله الفحوصات تدل أن وضعك زين، الأعصاب فحصناها والكهرباء الجسم فحصناها والعضلات وما عندك مشكلة، ما في إلا تأخذ مسكنات. يقول فجاء إلي وقال يمكنني مصاب بعين، يمكن عندي مشكلة. قال فقرأت عليه الرقية الشرعية، وأنا أود من الإخوة اللي جالسين في جزاهم الله خير في الأسياب أن يتقدموا لأن الإخوان واقفين عند الباب ما لهم مكان، فجزاكم الله خير لعلكم تتقدموا في مكان الإخوان. فيقول فقرأت عليه الرقية الشرعية ما تبين أن عنده لا عين ولا سحر ولا جن ولا شيء. يقول بعدها بأسبوع أو أسبوعين جاني مرة ثانية قال يا أخي الألم يشتد بالله عليك اقرأ عليه مرة أخرى. قال فقرأت عليه مرة أخرى، قال فتكررت القراءة حتى قلت يا أخي لا تأتيني بصراحة ما تبين عندك مشكلة، لكن لعلها دعوة مظلوم سرت بليل بغيت عليه. والبغي له سهام تنتظر، إما أصابك السهم اليوم أصابك غدا، ربما أنك بغيت وظلمت أحدا فأصابك ما أصابك. فقال لا والله ما عندنا ظلم، أمورنا زينة وإن شاء الله ما ظلمنا أحدا، فمضى. يقول ثم جاءني بعدها بشهر وقد شفي. قلت سبحان الله كيف شفيت؟ قال لما قلت لي لعلك ظلمت جعلت فعلا أحاسب نفسي وتأمل في حالي وفي حياتي. يقول فتذكرت أني لما أردت أن أبني بيتي كان بجانبها أرض أبغى أخذها أضعها استراحة مع البيت، فبحثنا عن صاحب الأرض فإذا هو متوفي وإذا هي امرأة أم أيتام. قال فجئنا إلى هذه المرأة، أرسلت مندوبي قلنا أنا نريد نشتري الأرض. قالت أنا أم أيتام ويعني أنا ما أعرف التجارة، وهذه الأرض تركها زوجي لأولادي وقال لا تبيعيها إذا كبروا الأولاد يعمرونها بيت، فأنا والله لا رغبة لي في بنائها، وأنا لو أعطيتوني فلوس بأصرفها وتنتهي، فخلوا الأرض على ما هي عليه. قالوا أنا لازم أخذ الأرض، الأرض ضرورية بالنسبة لي. فحاولنا وزدناها في السعر وقلنا بنعطيك أرض ثانية، فأبت عليه ذلك. يقول فذهبت للبلدية وحركت الواسطات ودبرت نفسي في المحكمة وطلعت عليها صك باسمي. شوف الظلم، هذه مسكينة وأرملة وأم أيتام ولا تستطيع أنها تركض وراءها في البلديات والمحاكم وتشتكي. يقول ثم جئنا وبدأنا نشتغل ونحفر الخزان ونحفر بئر التوازي عشان نسقي النخل. فمرت العجوز وقيل لها ترى أرضك يبنى فيها، فلما جاءت فإذا الأرض يبنى عليها ودركت أن يشتغل. يقول فجاءت تسب العمال والعمال لا يفهمون ماذا تريد وتقول هذه أرضي. يقول فجاء المقاول وقال هذه مجنونة اطردوها. قال فطردوها وكانت تدعو الله تعالى علي وهي تولي. قال والله ما مضى وقت إلا وعندي مثل هذا الألم، وأحمد الله أن الله لم يبتلني بما هو أعظم من ذلك، وإلا لو شاء الله تعالى لابتلاه بما هو أعظم، لكن من رحمة الله تعالى به أنه خفف علي في بلاءه. يقول أصابني هالألم ومستشفيات وكدر علي حياتي، والله ما نعمت ليلة بالقصر اللي أنا بنيته، والله ما نعمت ليلة، ما نمت مثل ما ينامون الناس. يقول فمع المستشفيات والقرآن والرقية الشرعية سبحان الله ما حسيت التحسن. فذهبت إلى تلك المرأة واستسمحتها وبكيت بين يديها وأرضيتها إرضاء تاما، أعطيتها فلة كاملة، قلت ما يحتاج تبني بيت، هذه فلة كاملة باسمك لكن سامحين. يقول فرفعت يديها ودعت الله تعالى أن يعفو عني وسامحتني، فوالله يا شيخ ما مضى دقائق إلا وقد زال عني هذا الألم. نعم، الذين يبغون في الأرض بغير الحق أو يظلمون الناس ويأكلون حقوقهم مثل ما كان يفعل قارون. قارون كان من ضمن الأموال التي جمعها بغي وظلم للناس وأكل لحقوقهم، وهم أقوام لا يستطيعون الانتصار لأنفسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدواوين يوم القيامة ثلاثة، الدواوين يعني الحساب يوم القيامة على ثلاثة أقسام. قال في ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان يحكم فيه بين العباد، وديوان يغفره الله. قال فأما الديوان الذي لا يغفره الله أبدا فهو الشرك بالله، من جاء يوم القيامة مشركا إن الله لا يغفر أن يشرك به. والديوان الذي يحكم فيه بين العباد هو حقوق العباد لبعضهم على بعض، حقوق العباد لبعضهم على بعض. والديوان اللي تحت المغفرة تقصير العبد في طاعة ربه، قصر في صلاة، قصر في هذا بينه وبين الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن الجوزي في كتابه المنتظم في أخبار الملوك والأمم عن أحد السلف قال مات أحد مشايخي، قال فرأيته بعد موته بسنة كاملة، قال فقلت له يا شيخ ما فعل الله بك؟ قال كدت أهلك لولا أن الله رحمني. قلت الآن أنت الشيخ العابد الزاهد تهلك، أجل نحن ماذا يكون حالنا؟ قال كدت أهلك لولا أن تداركتني رحمة ربي. قال وما هو؟ إيش المعصية اللي كانت عندك؟ فقال مررت على حزمة تبن مربوطة على حمار. تعرفون أكرمكم الله التبن هذا الأعواد الصغار التي نوع من العشب تطعم به البهائم. يقول هذا التبن مربوط على حمار وقد دخل صاحبها في حاجة إلى دكان، فاستللت منها عودا أخلل به أسناني، فسألني الله تعالى وقال لما أخذته بغير حقه؟ ليش أخذ هذا بغير حقه؟ ليش؟ هذا شاريه بفلوس، لو كل واحد مر وأخذ كسرة من هالتبن انتهى، لما أخذته؟ قال فكدت أهلك لولا أن الله تداركني برحمته. يقول ومات أحد السلف أيضا فرآه بعد بعض طلابه بعد موته بسنة فقال ما فعل الله بك؟ قال الآن انتهيت من الحساب عن معصية من معاصي. قال وما هي؟ قال إبرة استعرتها وما أرجعتها، فأنا أحاسب عنها. والله تعالى يقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فقارون كان باغيا على الناس، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. لم يذكر الله تعالى عدد ماله، لا، ذكر لك مقدار وحجم المفاتيح التي تفتح بها مخازن المال. فلما تدري ان هذا حجم المفاتيح، مثل لما واحد مثلا ترى معه ميدالية فيها 20 مفتاح، قلت ما شاء الله وش ال20 مفتاح؟ يا والله هذه مفاتيح البيت. فتدرك انت في نفسك ان بيته كبير، اليس كذلك يا جماعة؟ لو كان ساكن في شقة ما فيها الا غرفتين لن يكون معه 20 مفتاح، بيكون معه 3 مفاتيح، مفتاح الباب الرئيسي ومفتاح كل غرفة. لكن لما ترى معه 20 مفتاحا فتقول له وش هالميدالية الكبيرة؟ قال والله هذه مفاتيح البيت، أبشر سكننا في بيت جديد وهذه مفاتيحه. ما يحتاج تسأل تقول له كم حجم البيت، لأن ما دام فيه 20 مفتاح معناه عدد الأبواب التي في هذا البيت تبلغ 20 بابا، ما بين أبواب للشارع ما بين أبواب للغرف الداخلية وما شابه ذلك. فالله تعالى هنا لم يذكر لنا جل وعلا، لم يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى حجم ولا مقدار المال الذي عنده، لا، وإنما ذكر الله تعالى مقدارا للمفاتيح نستدل بها على مقدار المال الذي عنده. وقال جل وعلا هنا ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، العصبة يقولون من 9 إلى 15 أولي القوة. طيب قوم قارون مع ماله وعظمه تقسموا إلى أقسام، منهم قوم ناصحون رأوه على فخر وبغي وكبر فجاءوا ينصحونه، ومنهم قوم يزينون له الباطل الذي عليه، يقولون أنت أحسن واحد وأنت ما قصرت وبيض الله وجهك وأنت ما شاء الله عليك أنت ما فيك شك وأنت فعلك أحسن فعل، كما قال الله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فهنا الناس الناصحون جاءوا إليه إذ قال له قومه لا تفرح. الفرح في الشريعة جائز، الواحد يفرح بطاعة الله، يفرح بماله، يفرح بعياله، يفرح بوظيفته، يفرح إذا نجح في دراسته، الفرح جائز في الشريعة ما في مشكلة، لكن الفرح الذي يدعوك إلى الطغيان والضلال والفجور هذا هو الفرح المنهي عنه. فهنا هم ينهون عن الفرح الذي يدعو إلى طغيان. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا يحب الله الفرحين الذين يدعون فرحهم إلى الطغيان. هؤلاء قوم الناصحون ما التفتوا إلى أموال فرعون، جاءوا قالوا إحنا علينا النصيحة 1 2 3، تقبلها مرحبا بك، ما تقبلها إلا علينا عملناها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسول الله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والنصيحة يا جماعة كلما أصبح الأسلوب فيها حسنا صارت مقبولة. أحيانا بعض الناس يا جماعة لا تقبل نصيحته، ليس لأن المنصوح سيء، لا، لأن الناصح ما يتبع أسلوبا حسنا في النصيحة. مثل ما ذكروا أن رجلا أذن لصلاة الظهر مرة وخرج في قرية وخرج بيصلي، فمر برجل في أعلى نخلة يجني الثمر ويشتغل ويقطع التمر، فقال له انزل صلي بسرعة ما سمعت الأذان. قال طيب انزل أصلي. قال يلا انزل بسرعة. قال طيب بنزل يا أخي. قال انزل يا حمار. ذاك سمع كلمة حمار، قال أوريك من حمار، وجاء نازل، فهذا وضع طرف غترته على وجهه وركض للمسجد خاف ينجلد. فنزل ذاك الرجل بهدوء وراح لبيته وتوضأ وصلى في البيت وتغدى وطلع يكمل شغله حتى أذن العصر، إلا ذاك الرجل طالع بيصلي العصر، فرأى هذا على نخلته لا يزال، ما يدري هو صلى الظهر هو ما صلى الظهر، فقال سلام عليكم، قال عليكم السلام، هو الآن متحزب ولا يدري من هذا اللي نصحه من اللي جاءه الظهر ومن جاء العصر ما رآه بعينه، قال كيف الحال؟ قال الحمد لله، قال ها كيف الثمر السنة هذه؟ قال والله الحمد لله، قال الله يبارك لك ويجزيك خير وانت ان شاء الله مأجور على تعبك، وترى خير كسب الرجل من عمل يده، وانت ان شاء الله مأجور انك تطعم عيالك، الله يبارك لك ويفتح لك ابواب الرزق. فسبحان الله عمل له عملية تنسيم مع الشد اللي كان عندك كله كأنه صب عليه ماء بارد، فجعل ذاك وهو في رأس النخلة يقول الله يجزيك خير، جزاك الله خير، بارك الله بك، جزاك الله خير. قال لكن ترى أذن للصلاة، ويمكن اليوم المؤذن الله يهديه صوته منخفض ما هو بعالي، فمعذور أنت مع شغلك وفي هواء شديد وصوت العصافير عندك والنخل، يمكن أنك ما سمعت الأذان صح؟ قال هذاك إيه والله ما انتبهت للأذان. قال أجل انزل الله يجزيك خير وصل. قال طيب، وينزل بكل هدوء وأقبل وسلم عليه. قال يا أخي جزاك الله خير ذكرتني بالصلاة، يا أخي أسلوبك أحسن من أسلوب واحد جاني الظهر يقول لي صلي أحمر، والله لو أشوفه لا أتوضى في بطنه، مع أنه نفس الرجل اللي جاء في صلاة الظهر. إيش الفرق؟ الفرق يا جماعة أنه غير الأسلوب، بس غير أسلوب النصيحة. فنحن الآن انظر إلى هؤلاء الذين ينصحون قارون، ينصحون بأحسن أسلوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينصح يفكر في أسلوب النصيحة قبل أن يفكر في النصيحة نفسها. أراد عليه الصلاة والسلام أن يقدم لمعاذ رضي الله تعالى عنه نصيحة لذكر يقوله بعد الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم له يا معاذ والله إني أحبك. أوه فرح معاذ، فالمقدمة الجميلة، فرح معاذ جدا، ثم قال له عليه الصلاة والسلام فلا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف يا أخي النصيحة الجميلة. وأراد صلى الله عليه وسلم يوما أن يقدم نصيحة لعمر، كان عمر رضي الله تعالى عنه يأتي عند الحجر الأسود وربما زاحم الناس وقبل الحجر، فأراد عليه الصلاة والسلام يقدم له نصيحة، فقال صلى الله عليه وسلم له يا عمر، قال لبيك، قال إنك رجل قوي، إنك رجل قوي. أوه هذه تكفي عمر. ثم قال له فلا تزاحمن عند الحجر. شوف يا أخي النصيحة اللي تأتيك بأسلوب لطيف. أنت لما تريد مثلا تنصح إنسان ما يصلي في المسجد مثلا معكم في العمل ما ينزل يصلي الظهر معاكم، فقلت له والله ما شاء الله عليك يا أبو فلان، يا أخي ما شاء الله أنت لا تتأخر عن الدوام، تعاملك لطيف مع الزملاء وما شاء الله كريم، يوم تجيب قهوة يوم تجيب شاهي، يا أخي ليت كل الناس مثلك ما شاء الله كرمة. انبسط، ابحث عن أي شيء تمدحه به، فإذا انبسط تقول له بعد ذلك تقول ويمكن أنك أحيانا ما تسمع الأذان، ترى ليتك تصلي معنا، والله يا أخي الإخوان يسألون عنك ويحبونك، لو ما يحبونك ما سألوا عنك في المسجد. يكفي هذا الكلام. شوف كيف قدمت بنصيحة، غير لما تدخل في الموضوع مباشرة تقول له أبو عبد الله ليش ما تصلي معنا الظهر في المسجد. فرق بين أنك تقدم له نصيحة بأسلوب لطيف هين تتحبب أولا إليه وتعطيه مجموعة من ذكر حسناته، ثم بعد ذلك تقدم النصيحة. هنا قوم قارون أقبلوا لي بأسلوب مناسب، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. طيب هل تقبل قارون النصيحة؟ لا، كفر بهذه النصيحة وردها عليه. وهم زادوا قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. الله آتاك عقل، اعمل به للدين، صح اكسب الدنيا لكن اجعل شوي من عقلك ايضا للدين. الله اتاك مال، ان في مالك حقا للدين للفقراء والمساكين. الله اتاك منصب، يقول حكيم بن حزام ان نرى في المنصب ان نرى للجاه زكاة كما ان للمال زكاة. واحد الله تعالى اتاه الله جاها، يا اخي زكي هذا الجاه انك تتوسط للناس الضعفاء، تصلح ما بينهم. فهم يقولون له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يقول المال هذا الذي جاءك والقوة التي في جسدك والعقل الذي في رأسك والقدرات التي عندك، هذه يا قارون أنت ما حفرت في الأرض وطلعتها، لا، اختارك الله تعالى وأعطاك إياها. فعلا يا جماعة رب العالمين قسم الأرزاق والنعم بين الناس، فقد يؤتي الله تعالى فلانا قوة في بدنه لكن يأخذ منه المال فيشتغل حمال في السوق، وقد يؤتي الله تعالى فلانا ذكاء في عقله لكن يأخذ منه الصحة فيصبح مشلول لكن يشتغل على كمبيوتر بغاية الذكاء، وقد يؤتي الله تعالى فلانا علوا في نسبه لكن يأخذ منه الجمال، وقد يؤتي جمالا في وجهه لكن يأخذ منه المال. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فإذا أتاك الله تعالى أي نعمة كن شاكرا لها وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. خير المال الذي ينفعك ويقربك إلى رب العالمين، وخير الذكاء الذي يقربك إلى رب العالمين، وخير الجاه كذلك. أما من لا تزيده هذه النعم من الله إلا بعدا فما الفائدة منها؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر يقول: تأملت في المعاصي ووجدت أن الإنسان لا يمكن أن يعصي الله معصية إلا باستعمال نعمة من نعمه عليه. واحد يبغى يعصي الله بالغيبة يستعمل نعمة اللسان، لو أن أبكم ما قدر أنه يغتاب. واحد يريد يعصي الله مثلا بالعين يستعمل نعمة البصر، لو أن أعمى ما استطاع يعصي الله. واحد بيعصي الله بأذنه باستماع إلى محرم، لو كان أصم ما يسمع ما استطاع يعصي الله. واحد بيعصي الله بماله، لو كان فقيرا لم استطاع أن يعصي الله. واحد سيمشي إلى معصية ليفعلها يمشي إليها برجلة، لو كان مقعدا مشلولا لم استطاع أن يعصي الله. فهنا يقول ابن جوزي: تأملت فوجدت أنه لا يمكن الإنسان أن يفعل معصية إلا باستعمال نعمة من نعم الله عليه. فهنا يقول لقومه: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما هو بحرام أنك تأكل الطيبات وتلبس أحسن الثياب وتتعطر بأحسن العطورات وتتزوج أجمل النساء وتسافر وتنبسط وتفرفش وتعيش حياتك، لكن برضو ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لذلك سلمان رضي الله تعالى عنه مر يوما فرأى زوجة أبي ذر رضي الله تعالى عنه متبدلة، يعني هذا قبل أن يفرض الحجاب كان الصحابة يدخلون بيوت بعض لأن ما في حجاب واجب قبل أن يفرض، فرآها في هيئة سيئة فقال: يا أم ذر ليش لابسة هاللبس؟ فقالت أخوك زوجة أبي الدرداء، قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له فينا، عمره ما لمسني، عمره ما قبلني، عمره ما قال لي كلمة حلوة، يعني لا أتزين المن، يصوم النهار ويقوم الليل كله. فأقبل ثم جاء عند أبي، عند أبي الدرداء، قال له: الليلة أنا سأبيت عندك. فلما أراد أبو الدرداء أن يقوم يصلي قال له: نم. أراد يقوم يصلي قال: نم. حتى إذا بقي الثلث الأخير من الليل قال له: الآن قم صلي إن شئت. فلما صلوا الفجر ورجعوا للبيت قدم أبو الدرداء الطعام لضيفه جلس، قال له: كل. قال: إني صائم. قال: أقسمت عليك أن تأكل. فأكل ثم قال له سلمان: إن لجسدك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك زوارك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فمضى أبو الدرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك فقال: صدق سلمان. فنحن لابد يا جماعة يكون في معادلة ما بين الدنيا والآخرة، ما عندنا رهبانية مثل النصارى الواحد يجلس في صومعة يتعبد ولا يلتفت إلى الدنيا، وليس عندنا أيضا كفر بنعم الله علينا وطغيان، إنما يكون في موازنة. هنا يقولون له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وهناك أقوام يا جماعة لا يكتفون أن يفسدوا في أنفسهم، كلا، بل يبدأون يفسدون في الأرض. الآن يا جماعة الشخص اللي عنده بلوتوثات تعبانة، عنده الصور ومقاطع خليعة، ثم يبدأ يشغل بلوتوث يسوي بحث عن أجهزة ويطلع عنده أجهزة سواء في مطعم ولا في كوفي شوب ولا على الكورنيش ولا في أي مكان، يطلع عنده 4-5 أجهزة ثم يعمل إرسال سيئة. هذا إفساد في الأرض. واحد داخل النت ويدخل إلى مواقع إذا نظرت في الصورة المصاحبة لاسمه في المنتديات فإذا هي كلها صور سيئة، صور خليعة. طيب أنت ماذا تستفيد من هذا؟ هذا فساد في الأرض. بعض الناس يفتح باكيت الدخان ويطلع سيجاره ويبدأ يوزع على زملائه اللي عنده، هذا فساد في الأرض. بعض الناس في المدارس ربما يأتي معه بفلاش ميموري، يا جماعة يعني بفلاش يكون فيه مجموعة اليو اس بي، فيه مجموعة من الأفلام ويبدأ يعطيها بعض الناس. طيب لماذا؟ هذا فساد في الأرض. الله تعالى يقول إن الذين يحبون الصلاة والصوم، لا يحبون الزكاة، لا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، متى؟ في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انتبه، لا تكن من الذين مفسدين في الأرض. إبليس لما طرده الله تعالى من رحمته وقال له وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إيش قال إبليس؟ هل قال يا ربي أستغفرك وأتوب إليك؟ لا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. مثل ما أنا خربت يا ربي أبخرب الناس. بعض الناس يا جماعة مثل إبليس، بعض الناس صفق إبليس لهم مبتهجا وباعهم فنونه وقال ما عاد لي دور هنا، دوري أنا، أنتم ستلعبونه. كما قال وكنت امرأ من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. انتبه، لا تكن من هذا النوع من المفسدين في الأرض. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فقوم يقولون له إن الله لا يحب المفسدين. طيب هل قبل النصيحة وقال والله جزاكم الله خير؟ لا، تكبر. قال إنما أوتيته على علم عندي. يقولون إن العلم الذي عنده أنه كان يعلم، كان يعمل في الكيمياء ويسمونها في عصرهم السيمياء. يقولون فاكتشف خلطة يصبها على الحديد فينقلب ذهبا، ذكره بعض المفسرين يعني. فصار الرجل ياخذ حديد من الشارع حوله ذهب ويبيع على الناس، هو يقول أصلا هذه معلوماتي، هذا علم عندي. قال إنما أوتيته المال على علم عندي. قال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يقول الله ما يحتاج نسأل المجرمين عن جرائمهم لأننا نعرفها ونعلمها ونحصرها ونحاسبهم عليها. لبس قارون أحسن ملابسه وأجملها وركب على دوابه مزينة بالذهب والفضة والجواهر واللؤلؤ، ومعه خدمه وحشمه وحاشيته، وخرج على قومه مختالا. فخرج على قومه في زينته متكبرا طاغيا، فرآه نوعان من الناس، النوع الأول الناصحون والنوع الثاني المبتهجون المفتونون به اللي يحاولوا يتقربون إليه يستفيدون منه. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بدأ ينظرون إلا معها الخمور والسفور والحقدام، وقال يا أخي يا ليت عندنا مثل اللي عند قارون. شوف يا أخي كيف جمع هذا كله، ما قالوا يا ليت عندنا مثل فلان اللي حافظ القرآن، مثل فلان اللي بنى مسجد، لا، ما جرهم إلا الفساد. لكن الذين أوتوا العلم تكلموا ما سكتوا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يقولون ثواب الله في الآخرة خير لمن آمن بالله ودفعه إيمانه هذا إلى العمل الصالح، لمن آمن وعمل صالحا. قال الله ولا يلقاها إلا الصابرون، ما يلقى هذه القناعة إلا الناس الذين صبروا. والقناعة يا جماعة بما أتاك الله تعالى هذا خير. الله تعالى يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. بعض الناس يا جماعة إذا وقف عند الإشارة والتفت فرأى سيارة أحسن من سيارته يمينه ورأى سيارة أقل من سيارة يسارة لم يلتفت اليسار ويقول اللهم لك الحمد سيارتي تسوى 50,000 وهذه ب10,000 يا الله لك الحمد، لا يلتفت ويقول يا أخي وش السيارة القرم اللي أحسن مني. طيب انظر يسارك أيضا، في ناس محتاجين. إذا رأى من رزق عددا كبيرا من الأولاد وأولاد لهم وجاهه تقطع قلبه وقال أنا ما عندي إلا 4 عيال شوف هذا عنده 10 وهذا دكتور ده مهندس ده شيخ ده خطيب وده طيب انظر أيضا إلى الذي لم يرزق بأولاد لا تمدين عينيك إلى ما متع النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقنع في الحديث الذي حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ارض بما قسم الله لك الواحد يا جماعة ما يلقاها إلا الصابرون ما يلقى القناعة إلا الصابرون يقول الحمد لله يا رب إنك ما أخذت منه ذلك يقولون إنه يقول عبد الله بن محمد ذكرها الذهبي في سير عالم النبلاء لما ترجم لأبي قلابة أبو قلابة يا جماعة واحد من المفسرين يقول عبد الله بن محمد يقول مشيت مرة في الصحراء فرأيت خيمة قديمة يقول فلما جئت ودخلتها فإذا رجل مقعد يداه مقطوعتان وجالس على الأرض وهو أعمى يقول وليس عنده أحد فعجبت وإذا الرجل وهو على هذا الحال يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا قلت في نفسي فضلك بإيش العينان لا تبصران واليدان مقطوعتان وانت مقعد وفقير وما عندك إلا الغبار فضلك بإيش قال قلت السلام عليكم قال عليكم السلام قلت يا أخي أنا عابر سبيل وجئت واستغربت من حالك وتعجبت أكثر لما سمعتك تقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عبادي تفضيلا فضلك بإيش يا أخي لا تشوف ولا تحرك ويدينك مقطعة قال قد فضلني بكثير قلت حدثني قال أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا قلت بلى قال كم من عباد الله مجانين قلت كثير قال الحمد لله اللي فضلني على كل هالكثير تفضيلا أليس الله قد آتاني سمعا أسمع به القرآن والأذان وأفهم ما يقوله الناس قلت بلى قال كم يوجد من الناس صم ما يسمعون قلت كثير قال الحمد لله اللي فضلني على كل هالكثير تفضيلا أليس الله تعالى قد أعطاني لسانا أتكلم به وأبين به حاجتي وأتكلم بما أريد قلت نعم قال كم يوجد من الناس بكم ما يتكلمون قلت كثير قال الحمد لله اللي فضلني على كل هالكثير تفضيلا أليس الله قد جعلني مسلما قلت بلى قال كم يوجد من الناس من الذين يعبدون الأصنام والأوثان والصلبان قلت كثير قال الحمد لله اللي فضلني على كل هالكثير تفضيلا قال قلت والله إنك أعقل مني وهذا واقع يا جماعة ترى القناعة كنز لا يفنى اللي يبغى يعذب نفسه لا يقنع اللي بيلتفت يقول يا ليت عندي مثل البيت يا أخي يا ليت عندي مثل هالسيارة يا أخي يا ليت عندي مثل زوجة فلان يا أخي يا ليت عندي مثل العيال يا أخي يا ليت عندي مثل الشهادة يا ليت عندي أنت ستقتل نفسك لأنك لن تقف عينك إلى قناعة أبدا لكن اقنع بما آتاك الله من رزق تكن أغنى الناس فهنا ناس قنوعين نظروا إلى قارون ما قالوا يا أخي ريت عندنا قال الحمد لله حنا عندنا فلوس وعندنا عيال وعندنا بيوت الحمد لله أمورنا زينة ما هو بلازم نملك مليارات مثله فجعل يقول أولئك الذين أوتوا العلم أوتوا إيمان وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ومضى قارون حتى دخل إلى قصره بأبهته قال الله فخسفنا به وبداره الأرض داره تشمل الخدم والحشم والزوجات والجواري وكل من كان يسكت على ظلمه أو يساعده عليه خسفنا به وبداره الأرض الدار بمن فيها خسف بها لذلك يحذر الإنسان من أن يكون من أعوان الظلمة لما سجن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال له السجان اللي الحارس السجن قال يا شيخ أنا أحبك وأحب العلماء وأحب المشايخ وأصلي وأصوم لكني حارس في هذا السجن فهل أنا من أعوان الظلمة فقال له ابن تيمية بل أنت من الظلمة أنفسهم أنت ما أنت من أعوان الظلمة لا أنت من الظلمة أنفسهم إنما أعوان الظلمة من برى لهم قلما أو باعهم كرطاسا أو سوى لهم طريقا هذا اللي أعوان الظلمة أما أنت من الظلمة أنفسهم فالذي يكون يا جماعة الله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اللي يساعد الظالم على شيء حتى لو لم يكن ينال نفس درجته هذه يصاب مثل عقوبته فهنا يقول الله جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لولا أن من الله علينا أن أبعدنا عن قارون لخسف بنا. احنا كنا نتمنى نشتغل شغالات عند قارون، نتمنى ان احنا خدم عنده، ان احنا سواقين، ان احنا رعاة لغنمه وابنه، نتمنى يعطينا قارون وجه يلقي علينا كلمة يقلطنا يوم عنده في البيت من منة الله علينا ان بعدنا عنه. ذلك يقولون هنا لولا أمن الله علينا وأبعدنا عن قارون لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم ختم الله تعالى القصة بقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريد كبر في الأرض ولا يريد أن يفسد، والعاقبة للمتقين، العاقبة النهاية تكون لمن اتقى الله تعالى وعرف ما أمره الله تعالى به ففعله وأدرك ما نهاه الله تعالى عنه فتركه. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكتابة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن دليلا لنا إلى رضوان الله تعالى وإلى جنته، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يتفكرون في القرآن ويقرؤون آيات يتدبرون عبرة، وممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كما أسأل الله جل وعلا أن لا يدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفاه، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يبحث عن وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج أو صلاح ولد إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلدان المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في تونس وأن تصلح أحوالهم في مصر وأن تصلح أحوالهم في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي البحرين وفي كل أرض من أرضك. اللهم ولي عليهم خيارا، اللهم ولي عليهم خيارا، اللهم ولي عليهم خيارا، اللهم اصرف عنهم شرارا، اللهم اصرف عنهم شرارا، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك وعدل فيهم وانتهى عن الظلم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على العدل وعلى الهدى وعلى الإحسان يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ولا يفوتني في الحقيقة أن أشكر لكم هذا الحضور المتميز وجزاكم الله خير، وأشكر أيضا الإخوة الكرام القائمين على هذا الملتقى المبارك وكذلك الأصحاب الفضيلة والسعادة الإخوة من الحاضرين بيننا وعلى رأسهم أخي وحبيبي الشيخ عبد الواحد المغربي، فالله خلنا بشرفنا بحضوره والإخوة جميعا، صلى الله على نبينا.